كل شيء. أنا ما سألت قشورة، لكن هي قشورة. يقول الإمام ابن حزم الله من كلام وعمر كان لا تعلق هذا الحديث تسألون عن القرآن كلام محمد نسل القرآن وبرس السنة يعني ليس هو الطفل على الأرباب الأشياء التي هو من تضوء على هذا التوسع فيه طبعا في تفصيل آخر ما يوقع النبي النهائية